إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يطلبون العلم من المهد إلى اللحد، وأن ينظمنا في سلك العلماء العاملين والطالبين للعلم ما بقي فيهم نفس يتردد أو عين تطرف. أيها الأحبة، موضوعنا في هذه الحلقات وفي هذه الدروس المباركة هو علوم القرآن. علوم القرآن من الموضوعات التي قل طرحها في هذا الزمان، وأصبحت شبه مهجورة في كثير من ميادين العلم وعلى أسماع الناس، وهذا يؤكد علينا جميعا طلب هذا العلم والسعي في دراسته وإحياءه في الناس، لأن العلم به كما سيأتي إن شاء الله في خلال درسنا مهم جدا لمعرفة القرآن وحقيقته، ومهم جدا للرد على المناوئين والشانئين والمشككين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو فرع من فروع الاعتقاد. ثم أيها الأحبة، العلم بالقرآن يقتضي أن يتعلم الإنسان علوم القرآن، لأن الإنسان لا يمكن أن يفهم القرآن حق فهمه إلا بعد علمه بعلوم القرآن. وقد مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل يعظ الناس ويذكرهم، فقال: أتعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ قال: لا. قال: قم فإنما أنت ابن اعرفوني، يعني إنما تريد بموعظتك وكلامك الشهرة فقط لا غير، لأنه لم يتعرف على ناسخ القرآن من منسوخه. ثم أيها الأحبة، هذا المجلس وغيره من مجالس العلم في هذه الأكاديمية وغيرها هو من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة، ويذكر الله أهلها في من عنده، ويقال لأهلها بعد هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم. ويباهي الله سبحانه وتعالى بأهل هذا المجلس ملائكته، فنسأل الله أن يجعل مجلسنا من هذه المجالس، وأن لا يحرمنا هذا الخير العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن عادة أهل العلم أيها الأحبة هي أنهم يبدأون كل علم بذكر مقدمات مهمة في ذلك العلم، فيا ترى ما هي هذه المقدمات التي يبدأون بها عادة عندما يعرفون الناس بذلك العلم وتكون مدخلا لفهم ذلك العلم؟ قد نظم هذه المقدمات وهذه المبادئ أحد الناظمين بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ هي المبادئ العشرة التي يبتدئ العلماء بها ذكرى، أو يقدم العلماء بها للعلوم التي يتحدثون عنها، فمن عرفها بتمامها وكمالها فقد استوعب ذلك العلم، ومن عرف تلك المقدمات وجملا منها فقد عرف شيئا يميز به هذا العلم عن غيره من العلوم. هذه هي المبادئ العشرة لهذا العلم على وجه الإجمال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أستأذنكم في أن توجه للأخوة الحاضرين من لدي سؤال، تفضل. فضيلة الشيخ سلمك الله، بداية هذا الدرس أسأل عن أسماء القرآن وما حكمة تعددها. هذا سؤال سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى الإجابة عليه، لكن إيضاحا لما لسؤال الأخ أقول إن أسماء القرآن كثيرة جدا، قد عد العلماء منها 92 اسما، ومنهم من عد ما هو أقل من ذلك، ومنهم من بلغها 100، ولكن أشهرها كما يقول العلماء القرآن والكتاب والذكر والفرقان والنور. هذه الأسماء الخمسة هي أشهر أسماء القرآن، وأشهر هذه الأسماء الخمسة كما تعلمون من خلال قراءتكم لكلام الله سبحانه وتعالى هو القرآن والكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، تلك آيات الكتاب، إلى آخره من الآيات التي ورد فيها ذكر اسم القرآن واسم الكتاب. وحكمة تعددها كما تعلمون هو أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على شرفه وعلو منزلته، فلعلو منزلة القرآن وعظم مكانته كثرت أسماؤه. ثم إن هذه الأسماء كل واحد منها يدل على معنى في ذاته، وإن كانت جميعا تتفق في أنها تدل على القرآن من حيث هو، أي أن هذه الأسماء كل اسم قد تضمن وصفا للقرآن لم يتضمنه الاسم الآخر، مع أنها جميعا تدل على ذات القرآن الكريم. كما قدمنا قبل قليل في المبادئ العشرة التي ذكرها العلماء لكل فن، نأخذها واحدا واحدا، وقد قدمتم ذكر معرفة الحد، وهو ما يمكن أن يطلق عليه باللغة المعاصرة التعريف. فالتعريف بعلوم القرآن يتضمن التعريف بكلمة علوم لغة واصطلاحا، وكلمة القرآن لغة وشرعا، والتعريف بعلوم القرآن علما على فن معين، لأن عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم إذا كان اسم الفن مركبا تركيبا إضافيا فإنهم يعرفون كل جملة من هذا المركب على حدة، ثم يعرفون المركب كاملا، مثل أصول الفقه مثلا، وأصول التفسير، وعلوم القرآن. فهذه الموضوعات أو أسماء الفنون مركبة تركيبا إضافيا. إذا لابد أن نعرف كلمة علوم في اللغة وفي الاصطلاح، وكلمة القرآن في اللغة وفي الشرع، ثم نعرف هاتين الكلمتين علما على هذا الفن المعين. فلنبدأ أولا بكلمة العلوم. العلوم جمع علم، والعلم كما تعلمون هو نقيض الجهل، ويراد به إدراك الشيء على حقيقته، يراد به إدراك الشيء على حقيقته. ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة. إذن العلم يطلق في الاصطلاح على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة، مثل علم اللغة، علم النحو، علم الفرائض، علم الأصول، علم الفقه، إلى آخره. فكل واحد من هذه العلوم فيه مسائل وفيه قواعد كلية تجتمع في جهة واحدة. ننتقل بعد هذا إلى تعريف القرآن في اللغة وتعريف القرآن في الشرع، ولم نقل في الاصطلاح لأن القرآن اسم شرعي، والأسماء الشرعية ينبغي ألا يقال فيها اصطلاحا، إنما تقال كلمة اصطلاحا في الأسماء التي اصطلح العلماء عليها وأحدثها الناس وتصالحوا عليها. أما الكلمات التي جاء بها الشرع فإنه يقال في تعريفها تعريفها شرعا، وكذلك كلمة القرآن فإنها كلمة شرعية. بالنسبة لتعريف كلمة القرآن في اللغة، القرآن اختلف العلماء أولا بعد اتفاقهم على أنه اسم وليس بفعل ولا حرف، اختلفوا هل هو جامد أو مشتق. والمعروف عند النحاة أن الجامد هو الذي لا يتصرف، مثل كلمة أسد، فإن كلمة أسد كلمة جامدة لا تتصرف، يعني لا يأتي منها مثلا اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا فعل ونحو ذلك. فمنهم من يقول إن كلمة القرآن اسم جامد، هكذا وضعت علما على القرآن الكريم، وقد أخذ بهذا المذهب جماعة من أهل العلم وإن كانوا قلة. وآخرون وهم الكثرة وهم جمهور العلماء يرون أن اسم القرآن مشتق، أي مشتق من مصدر أو فعل. وقد اختلف هؤلاء القائلون بالاشتقاق، هل هو مشتق من مادة قرن فتكون النون فيه أصلية، أو من مادة قراءة. فبعض العلماء يرى أنه مشتق من قرن، لأن القرآن قد قرنت سوره وآياته بعضها ببعض. وبعض العلماء يرى أنه مشتق من قرأ، فالهمزة فيه أصلية والنون زائدة على وزن الغفران، اسم مصدر على وزن الغفران. وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، واختاره الزجاج من علماء اللغة واللحياني رحمة الله على الجميع. هذا بالنسبة لتعريف القرآن في اللغة. أما تعريف القرآن في الشرع فإنه قد عرف بتعريفات كثيرة، وهذه التعريفات كلها تصب في قالب واحد، لكن كل واحد من أهل العلم يلحظ ملحظا معينا في تعريف القرآن الكريم لا يلحظه الآخر. والتدقيق في التعريفات وإعطاؤها أكثر مما تستحق ليس من طريقة السلف، لأن السلف رحمهم الله كانوا يعنون بالحقائق أكثر من التعريفات. فالتعريف أيها الأحبة إنما يراد به التوصل إلى معرفة حقيقة الشيء، ولذلك كان السلف يعرفون أحيانا بالمثال ولا يضطرون إلى التعريف الذي يعرف عند المناطق بالحد، بمعنى أن يكون التعريف جامعا لأجزاء المحدود مانعا من دخول غيره فيه. وعليه فنحن نختار هذا التعريف الذي نراه سهلا وينطبق على القرآن الكريم انطباقا جيدا. فنقول في تعريف القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. هذا التعريف من عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا تعريفا للشيء يشرحون التعريف ويذكرون محترزاته. فدعونا ننظر إلى شرح هذا التعريف وذكر محترزاته حتى نبين أنه منطبق على القرآن ولا يدخل فيه غيره. فأما كلمته كلام الله المنزل على محمد، كلام الله يخرج بهذه الكلمة كلام الخلق من الملائكة والأنبياء والإنس والجن وغيرهم، فإن كلام هؤلاء ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. العبارة الثانية من هذا التعريف المنزل، خرج بهذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لم ينزله، مما استأثر الله بعلمه أو مما ألقاه على ملائكته للعمل به. العبارة الثالثة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه خرج بها ما أنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى على إبراهيم صحفا، وأنزل على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل على داود الزبور، فهذه كتب أنزلت على أنبياء سابقين، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن. وأما قولنا المتعبد بتلاوته فقد خرج به الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس متعبدا بتلاوته. وحتى نوضح هذه العبارة توضيحا تاما فنقول إن مرادنا بقولنا المتعبد بتلاوته أمران. الأمر الأول أنه الذي يقرأ به في الصلاة، فالمقصود بقولنا المتعبد بتلاوته أي الذي نقرأ به في الصلاة دون ما سواه. فنحن في صلاتنا لا نقرأ عند القيام إلا بالقرآن الكريم، وهو الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نتلوه في الصلاة. الثاني مما نريده بهذه الكلمة أن الثواب على تلاوته لا يعدله ثواب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث كما تعلمون فيه ثواب عظيم لمن تلا القرآن وقرأه، هذا الثواب لا يناله إلا من قرأ القرآن لأنه أعلى الكلام وأجله وأعظمه. وهذا الكلام يقودنا إلى التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فروقا كثيرة بين القرآن وبين الحديث القدسي. فأما الفرق الأول فهو أن القرآن وقع به التحدي وحصل به الإعجاز، التحدي أن يأتوا بمثل القرآن أو أن يأتوا بعشر سور من مثله أو يأتوا بسورة من مثله أو حديث مثله. أما الحديث القدسي فلم يقع فيه التحدي. هذا هو الفرق الأول بين القرآن وبين الحديث القدسي. الفرق الثاني مما ذكره أهل العلم أن القرآن منقول كله بالتواتر، فمن جحد حرفا منه فقد كفر. أما الحديث القدسي فمنه ما نقل بالتواتر وهو قليل جدا، ومنه وهو الأكثر ما نقل بطريق الأحاد. وقد تعرفتم في مصطلح الحديث على الفرق بين المتواتر والأحاد. والحديث القدسي بآحاده منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو حسن، أما القرآن فكله متواتر قد أجمع المسلمون على تلقيه وعلى تواتر جميع ما فيه من كلمات وحروف، حتى الضبط والشكل فيه مجمع عليه ومتواتر فيه. الفرق الثالث أن القرآن من عند الله لفظا ومعنى، أما الحديث القدسي فمعناه قطعا من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فكيف ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا؟ أما لفظه فقد اختلف فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أو العلماء أو الرواة يذكرون في الحديث القدسي يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. الفرق الرابع القرآن لا ينسب إلا إلى الله فيقال قال الله عز وجل، أما الحديث القدسي فيقال قال الله تعالى أو يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. أيضا من الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وسيأتينا إن شاء الله بحث هذه القضية في أحكام المصحف في آخر هذه الدروس بإذن الله جل وعلا. أما الحديث القدسي فيمسه الطاهر وغيره، حتى الجنب يجوز له أن يمس الكتاب الذي فيه أحاديث قدسية أو الورقة التي فيها حديث قدسي. أيضا من الفروق أن القرآن تحرم روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز لمن عرف معناه أن يرويه بالمعنى. ومن الفروق أيضا التي ذكرها العلماء بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن له رسم خاص معروف، وقد اختلفوا هل يجوز لأحد أن يكتب القرآن بغير الرسم الذي وضع عليه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه أو لا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في مبحث خاص في رسم القرآن الكريم. أما الحديث القدسي فيكتب بأي صفة شاء الناس إذا كان ذلك مطابقا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى المراد منه. ومن الفروق التي تذكر في هذا المقام أن القرآن تشرع له الاستعاذة عند التلاوة والبسملة في أول السورة، بخلاف الحديث القدسي فلا يشرع فيه ذلك. ثم إن القرآن تسمى الجملة منه آية، وتسمى جملة الآيات منه سورة، أما الحديث القدسي فلا يسمى شيء منه لا آية ولا سورة. هذه جملة من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن، جر الحديث إليها ذكر الفرق بين القرآن والحديث القدسي من خلال التعريف الذي عرفنا به القرآن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لأن المجال مفتوح للأخوة الحاضرين إذا في أسئلة حول الجزئية السابقة. طيب، لدي سؤال أنا فضيلة الشيخ هنا في الموقع، وهو من الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة. يقول فضيلة الشيخ، ما هو أفضل الكتب في علوم القرآن؟ الحقيقة أن الكلام على أفضل الكتب في علوم القرآن أو في تفسير القرآن ينبني على معرفة السائل. نعم. فإن السائل إذا كان من طلاب العلم المتمكنين يقال له أفضل الكتب في علوم القرآن مثلا كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 1100. وإن كان الطالب من المبتدئين فهناك كتب معاصرة في علوم القرآن، من أفضلها فيما أرى كتاب مباحث في علوم القرآن لشيخنا مناع القطان رحمة الله عليه، وكذلك كتاب دراسات في علوم القرآن للشيخ الدكتور فهد الرومي. وكذلك نقول هذا الجواب في تفسير القرآن الكريم، فإن تفسير القرآن الكريم إذا سئلنا عن أفضل تفسير نقول من السائل وماذا تريد من التفسير، فإن كان السائل من طلاب العلم المتمكنين قلنا له تفسير الطبري، وإن كان من طلاب العلم المتوسطين قلنا له تفسير ابن كثير، وإن كان من طلاب العلم المبتدئين قلنا له عليك بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أو بالتفسير الميسر الذي أصدره مثلا مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ منير بن عبد الله بن عبد القائد من ماليزيا يسأل ويقول السلام عليكم، متى نقول اصطلاحا ومتى نقول شرعا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسؤال مهم في هذا المقام وفيما يتلقاه الطلاب أيضا في هذه الدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. يقال شرعا في الكلمات التي وردت على لسان الشارع أو في الشرع، مثل كلمة الصلاة والزكاة والصوم والحج والقرآن وغيرها من الكلمات التي جاء بها الشارع الحكيم، فهذه يقال فيها تعريفها شرعا لأن المراد معرفة الحقيقة الشرعية. وأما إذا كانت الكلمة كلمة اصطلاحية، يعني اصطلح العلماء عليها وجاءوا بها ليعرفوا بها شيئا معينا، فنقول اصطلاحا. مثلا كلمة علوم وكلمة فن وكلمة فرائض مثلا، أو نحوها من الكلمات التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب العلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ننتقل الآن إلى جزئية أخرى. بعد هذا، بعد أن عرفنا علوم القرآن أو عرفنا كل جزئية من هذا المركب وهي كلمة علوم وكلمة قرآن، نأتي إلى تعريف علوم القرآن علما على هذا الفن المعروف عند أهل العلم وهو علوم القرآن. ماذا نعني بعلوم القرآن؟ حقيقة لا بد أن نجلي هذه القضية في هذا المكان حتى نعرف العلم الذي سندرسه، ولئلا يختلط علينا بعلوم أخرى، لأن كلمة علوم القرآن يمكن أن تستعمل علما على فن معين وهو الذي نريده في هذا المقام، ويمكن أن تستعمل في معنى آخر، معنى إضافي، وهو العلوم التي جاء بها القرآن. فعلم العقيدة من علوم القرآن، وعلم الفقه من علوم القرآن، وعلم الفرائض من علوم القرآن لأن القرآن جاء بالدلالة عليها، وعلم السلوك والتربية من علوم القرآن لأن القرآن حث على تعلمها وعلى العمل بها وبين قواعدها وأصولها. فليس هذا هو المراد عندما نتحدث عن علوم القرآن، إنما نريد به ما اصطلح عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ويمكن أن نختار هذا التعريف من بين تعريفات كثيرة ذكرها أهل العلم في هذا المقام، فيقال في تعريف علوم القرآن: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه ونحو ذلك، فهي مجموعة البحوث التي تدرس في هذا العلم ليعرف من خلالها القرآن كيف نزل، كيف جمع، كيف كتب، كيف ضبط، كيف كان حال ناسخه ومنسوخه، كيف أمثاله وقصصه، كيف رسمه، كيف تكون قراءته، وعلى أي شيء، ما المراد بالأحرف السبعة، ونحو هذه المباحث التي يدرسها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفن الخاص. وبهذا نكون قد ميزنا بين أمرين مهمين: علوم القرآن علما على فن معين وهو الفن الذي سنتفرغ لدراسته في هذا الفصل الدراسي، نسأل الله التوفيق والسداد، وعلوم القرآن بمعنى العلوم التي دل عليها القرآن أو وردت في القرآن أو حث القرآن على تعلمها، فهذه ليست مرادة لنا في هذا الدرس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أخ الكريم شادي رشيد من سوريا، يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك حديث قدسي موضوع؟ نعم، كما أن هناك حديث نبوي موضوع، بمعنى أن هناك أحاديث وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هناك أحاديث قدسية وضعت في هذا المقام. ولعل أخي السائل يراجع الكتب الخاصة بالأحاديث الموضوعة ككتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي، وكتاب الشوكاني رحمه الله الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ليعرف الأحاديث التي ذكرت نبوية كانت أو قدسية وحكم عليها العلماء بالوضع، لأن الوضاعين لا يفرقون عندما يريدون أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذبوا على الله جل وعلا. أحسن الله عليكم الشيخ. نتواصل الشيخ مع بقية الفقرات. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى القضية الثانية من قضايا المبادئ العشرة التي تحدثنا عنها في أول هذه الحلقة لنعرف بهذا العلم. قلنا في المبادئ العشرة: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. الحد والموضوع، الموضوع ما هو؟ موضوع كل شيء ما يبحث فيه، موضوع كل شيء ما يبحث فيه. فمثلا موضوع الفقه ما هو؟ هو الأحكام الشرعية، لأنه يبحث في الأحكام الشرعية الفرعية: أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصوم، أحكام الحج. موضوع علم الطب ما هو؟ هو بدن الإنسان من حيث الحفاظ على سلامته ووقايته من الأمراض، ومن حيث مداواته وشفاؤه. موضوع علوم القرآن هو القرآن الكريم، من حيث بيان نزوله وجمعه ومكيه ومدنيه ورسمه وقصصه وأمثاله وناسخه ومنسوخه، وحقيقة القرآن ما هي؟ أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موضوع علوم القرآن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الآن المجال المفتوح للأخوة الحاضرين أسئلة. طيب فضيلة الشيخ ننتقل. نعم تفضل. من الأخ سؤال الشيخ حفظكم الله، هل هناك فرق بين المصحف والقرآن؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو أن القرآن الذي بين أيدينا يطلق عليه أحيانا مصحف ويطلق عليه أحيانا القرآن، فهل هناك فرق بين المصحف والقرآن؟ نعم، القرآن يراد به ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وهو كلامه الموحى به في هذا الكتاب الذي نقرأه، هذا يسمى قرآن، وهو واحد لا يتعدد. أما المصحف فهو هذه الصحف التي كتب في عليها القرآن الكريم، فالورق والمداد والجلد والخيوط، هذه تسمى كلها بمجموعها مصحف. ولذلك نجد أنه يمكن نسبة المصاحف إلى الأشخاص، أما القرآن فلا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينسب إلى أحد، فلا يقال مثلا قرآن عثمان أو قرآن علي أو قرآن محمد أو نحو ذلك، وإنما يقال مصحف عثمان، مصحف علي، مصحف المدينة، مصحف مكة، المصحف الشامي، أما القرآن فهو شيء واحد لا يتعدد. ولذلك لا يجوز لنا يا إخواني أن نجمع كلمة قرآن، لأن القرآن واحد لا يجمع، خلافا لما نسمعه أحيانا من بعض الطلبة أو بعض صغار السن يقولون قرآنات، هذه كلمة خاطئة لا تليق بالقرآن، لأن القرآن شيء واحد. أما المصحف فإنه متعدد بطبعاته وكتابته ورسمه وشكله وألوانه وأنواع إخراجاته، فيقال مصاحف ومصحف ومصحفان. وأيضا العلماء يتحدثون عن مس المصحف، فهذا يبين لنا أيها الأحبة أن هناك فرقا بين كلمة مصحف وكلمة قرآن. ثم هناك فرق آخر وهو مهم جدا، القرآن كلام الله، أما المصحف فمنه ما هو، فمنه كلام الله سبحانه وتعالى، ومنه الصحف والمداد التي هي من فعل وجلب وصناعة البشر. ولذلك لا يجوز الحلف بالمصحف إذا أريد به هذه الصحف، لأنها شيء من عمل البشر، لا يجوز الحلف بشيء غير الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. أحسن الله إليكم شيخ. إذا سمحت لي شيخ، هل الأفضل أن أقول هذا مصحف عند الإشارة إلى كتاب الله تعالى، هذا مصحف أو هذا قرآن؟ لا مانع من الإشارة به بأي العبارتين، أن تقول هذا مصحف وتريد بذلك الصحف والجلد والمداد ومجموع هذا كله، أو تقول قرآن تريد بذلك أهم ما في هذه الصحف وهو القرآن المكتوب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى القضية الثالثة من المبادئ، وهي ثمرة تعلم القرآن. فقد ذكرنا أن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فيا ترى ما هي الثمرة التي نجنيها عندما ندرس علوم القرآن وعندما نحضر هذه الدروس وعندما نقرأ في الكتب المتخصصة في علوم القرآن الكريم؟ إن الثمرات كثيرة جدا، ولعلي أشير إلى أبرزها وأهمها. فأما أول هذه الثمرات فهي فهم معاني القرآن، إن الإنسان لن يفهم القرآن حق الفهم، ولن يستفيد حق الاستفادة، ولن يستطيع تفسير كلام الله جل وعلا على الوجه الصحيح اللائق بكتاب الله جل وعلا إلا عندما يتعلم علوم القرآن الكريم. فكيف يا إخواني يمكن لإنسان أن يفسر آية ولا يبين أنها ناسخة أو منسوخة؟ كيف يمكن أن يعرف الفرق بين المكي والمدني؟ كيف يمكن أن يفسر آية وهو لا يدري ما سبب نزولها؟ كيف يمكن أن يحمل آية من القرآن الكريم على سبب من الأسباب ولها سبب آخر مغاير لذلك السبب الذي حملها عليه لا يدريه ولا يعلمه؟ لا يمكن الإنسان أن يقوم بهذا حقا حتى يتعلم علوم القرآن ويعرف هذه البحوث التي سنتحدث عنها في دروسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية والثمرة الثانية التي يجنيها من يتعلم علوم القرآن الدفاع عن القرآن ورد شبهات المغرضين حوله. ذلكم أنه يتعرض القرآن كما يتعرض الإسلام، بل يتعرض الرب سبحانه وتعالى لسب وشتم الخلق، فالقرآن أيضا يتعرض لشبهات يكيدها ويقولها الحاقدون عليه، ومنهم المستشرقون في هذا العصر الذي ابتلي الناس فيه بكتاباتهم، وابتلي المسلمون، وبعض من يسمون بالمثقفين ممن لا يدرون العلم الشرعي ولا يعرفونه ولم يطلبوه من أماكنه الصحيحة بالتلقي عن هذه الكتب التي فيها دس كثير، مثل الذي كتبه جولد سيهر عن القرآن الكريم، فقد تكلم وذكر شبهات كثيرة تنطلي على ضعاف العقول ومن كانت معلوماتهم في القرآن الكريم ضحلة. من درس علوم القرآن حق الدراسة وفهم هذه العلوم حق الفهم فإن هذه الشبهات لا يمكن أن تنطلي عليه، بل يمكن أن يكون الإنسان شجا في حلوق هؤلاء وسهما مسددا في نحور هؤلاء يرد عليهم ويذب عن كلام الله سبحانه وتعالى، كما فعل مثلا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى عندما رد على جولد سيهر شبهاته المغرضة حول القرآن الكريم في كتاب مستقل في هذا الخصوص، وكما فعل أيضا عبد العظيم الزرقاني في كتابه القيم مناهل العرفان في علوم القرآن عندما ختم كثيرا من بحوث علوم القرآن في كتابه القيم بذكر شبهات من هؤلاء المغرضين ورد عليها ردا قويا علميا مؤصلا يعرفك بأهمية دراسة علوم القرآن. أيضا من فوائد وثمرات دراسة هذا الفن أن يعرف الإنسان القرآن على حقيقته وكيف وصل إلينا، لأن بعض الناس يقول هل كتب القرآن بهذه الطريقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الطريقة التي وصل إلينا القرآن منها هي الطريقة التي كتب عليها القرآن تماما سواء بسواء منقوطا مضبوطا بالشكل الفتحة والضمة والأحزاب والأثمان والأرباع والأجزاء وغيرها؟ إن معرفتك لعلوم القرآن تزيدك علما بالكيفية التي وصل إلينا فيها القرآن الكريم. أيضا من فوائد تعلم علوم القرآن إدراك الجهود الذي بذلت لحفظ القرآن الكريم، فهذا القرآن أيها الأحبة بذل المسلمون في حفظه والعناية به جهودا عظيمة جدا لا يمكن الإنسان أن يعرفها إلا من خلال دراسته لعلوم القرآن الكريم. يكفي أن تجد في المبحث الواحد من مباحث علوم القرآن عشرات من الكتب، انظر مثلا في ناسخ القرآن ومنسوخه كم هي الكتب التي كتبها العلماء في هذا الميدان منذ القرن الثاني الهجري إلى اليوم، إنها كتب كثيرة لا تكاد تقع تحت الحصر. انظر إلى الكتب التي كتبت في نزول القرآن أو أسباب نزوله، إنها كثيرة أيضا جدا وغير ذلك. فتعلمنا لعلوم القرآن يعرفنا بالجهود التي بذلت وبذلها علماء المسلمين في حفظ هذا القرآن والعناية به ولفت الأنظار إليه وبيان معانيه وإزالة كل مشكل عنه، وعلى المسلمين أن يسلكوا نهج أسلافهم في العناية بالقرآن، تلك العناية التي عني بها العلماء. شكر الله لكم يا شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله، جزاك الله خير.